أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أي النار. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا النداء الإلهي الكريم موجه إلى المؤمنين، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وقد علم الأبناء والإخوان أن الله ينادي المؤمنين لأنهم أحياء يسمعون ويرون، يفهمون ويفقهون. أما الأموات لا يناديهم، الأموات لا يناديهم، لأن الله حكيم. وهل الحكيم ينادي ميتا؟ الذي ينادى حي يسمع النداء ويجيب الدعاء. وقد علمتم، زادكم الله علما، أن الله تعالى نادى المؤمنين في كتابه القرآن الكريم 90 نداء. يناديهم لأي شيء؟ علمنا أنه لا ينادينا إلا ليأمرنا بما فيه سعادتنا وكمالنا إن نحن عملنا به، أو ينادينا لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا إن نحن لم نستجب، أو ينادينا ليبشرنا فتنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا وننطلق في ميادين الخير نعمل، أو ينادينا ليحذرنا من عواقب الانحراف والخلاف والخروج عن منهج الحق حتى لا نخسر ونهلك، أو ينادينا ليعلمنا ما ينفعنا ما به نكمل وعليه نسعد. هذه خمس ماذا؟ خمس رحمات ربانية أرفاه على عباده المؤمنين، فلا يناديهم إلا لواحدة من هذه الخمسة، لأنه ولي. وهل الولي يهمل أولياءه؟ حاشا وكلا. إذن هنا ناداهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهو ينهاهم عن إطاعة الكافرين حتى لا يخسروا دنياهم وأخراهم، وذلك لأنه وليهم ومولاهم. معشر المستمعين أو المستمعات، ما زال السياق في معركة أحد، ما زال السياق في التأنيب والعتاب والتأديب والتوجيه لأولئك المؤمنين الربانيين، حيث أصابتهم مصيبة. فها هدى تعالى يقول لهم: إن تطيعوا الذين كفروا، وهم المنافقون الذين كانوا معهم والكافرون الذين كانوا مع ابن أبي بن سلول ومع أبي سفيان في المعركة، لأنهم قالوا: هيا بنا، هيا بنا نعود إلى دين آبائنا وأجدادنا وننتهي من هذه الإحن والمحن. وقالوا: من يذهب إلى ابن أبي فيتوسط لنا عند أبي سفيان ونعود إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا؟ المهم اقتراحات قدمت لهم وسمعت، فأنقذ الله أولياءه على الفور، فأنزل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم خاسرين، ترجعون إلى الجاهلية الأولى وتتجرعون غصصها وتذوقون خسرانها في الدنيا والآخرة. إذن حذرهم، نهاهم أن يسمعوا أقوال المبطلين من الكافرين. هذا، ولنعلم يقينا أن هذا التوجيه الإلهي، هذا الإرشاد الرباني، هذا التعليم الرحماني ليس خاص بوقعة أحد وبأصحابها، هذا يوما بعد يوم إلى أن تطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة ويستقر الوضع، المؤمن مؤمن والكافر كافر، السعيد سعيد والشقي شقي. فعلى الأفراد والجماعات والحكومات والمسؤولين من المسلمين ألا يطيعوا الكافرين، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بوذا أو علمانيين أو شيوعيين أو مجوس، على أي حال طاعتهم تتنافى مع طاعة الرحمن. وأزيدكم بيانا، والله ما يريدون سعادتنا ولا عزنا ولا كمالنا ولا غنانا ولا علونا أبدا، لأن خالق قلوبهم وطابع طبائعهم أخبرنا بهذا، ما يريدون أبدا أن نكمل أو نعز أو نسول. وإن شئت فخل بواحد منهم وقل له أصدقني وأنت فلان، هل تريدون للمسلمين أن تعلو رايتهم وترتفع كلمتهم وسلطانهم وأن ينتصروا في دينهم ودنياهم؟ يقول والله ما نريد أبدا. لما؟ أولا عامل الحسد، يعرفون أن الإسلام هو مفتاح دار السعادة، يؤمنون بهذا، ومنعهم أن يدخلوا فيه وينعموا برحمة الله فيه أنهم يحافظون على مراكزهم ومناصبهم وسيادتهم وما إلى ذلك. فهرقل ما أعلنها قال لو أتمكن من وصولي إلى محمد لغسلت ما تحت قدميه، وعرف أنه هذا النبي المنتظر وأن هؤلاء هم المؤمنون أهل الجنة، ومنعه أن ينزل من على سرير ملكه. إذن لا أطيل، إياك أن تطلب النصح أو التوجيه والإرشاد من كافر، سواء كان ابن عمك أو كان أباك أو أخاك، أبيض أو أسود، لأن الكافر ميت، كيف تسترشد بميت؟ ثم الكافر ضد المؤمن ضدا كاملا لا ملاقاة، فكيف ينصح لك وتقبل نصحه؟ وقد تقدم سياق ونداء آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم أحبوا ما يشقيكم ويرديكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم إن كنتم تعقلون. ما جيء بحاسب نصراني من الحيرة إلى عمر فرفضه. إذن والمسلمون الآن الكفار هم الذين يوجهون ويرشدون ويبينون الطريق 50 سنة، هل عز المسلمون وسادوا؟ هل استغنوا وارتفعوا؟ هل الجواب لا، هل نفعت استشاراتهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم؟ نفعت. العالم الإسلامي الآن يعيش في ذلة ومسكن أيضا وضعف، وتيك الحفنة من اليهود تسود العالم الإسلامي وتتصرف سواء علنا أو سريا وخفاء. على كل حال نحن لسنا مع اليهود ولا مع النصارى في ديارنا الطاهرة، لكن إخوان موجودون في مصر والشام وأوروبا والبلاد اللي فيها كفار، ننصح لهم ألا يستشيروا كافر. استشير امرأتك، استشير أخاك، استشير المؤمنين، أما أن تستشير الكافرين لن ينصحوا لك أبدا ولن يوجهوك إلا إلى ما في شقاوك. واستغن بالله، ومن استغنى بالله أغناه الله. هذا وهل انعدم الصلحاء وربانيون بيننا؟ الجواب لا، يوجد بيننا ربانيون، علماء صلحاء أتقياء ذو بصيرة ذو علم ومعرفة إذا احتجنا إلى الاستشارة هم الذين نستشيرهم، وإذا وجهونا هم الذين نطيعهم ونقبل توجيهاتهم. أما كافر يكرهني ويكره حتى وقوفي ووجودي، كيف نستشيره؟ إذن هذه رحمة الله وإلا لا؟ نصحنا وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، هذا أعظم من النهي، من قال لا تطيعوا فتسأل أنت ليما؟ بين لنا الحقيقة كما هي. إن تطيعوا الذين كفروا جحدوا ألوهية الله عز وجل ورسالة نبيه ولقاءه وهو مما أنزل من الشرع والأحكام، فلهذا قلت يهود نصارى بوذا مجوس كلهم جنس واحد، كافر كافر، يردوكم على أعقابكم، أي ترجعون إلى الشرك والضلالة وتعودون كغيرهم كمثلهم كفارا، فتنقلب وترجع بعد هذه الرحلة الطويلة في مسار الكمال والطهر والصفاء، تنتكسون وترجعون خاسرين، ما استفدتم شيئا من إيمانكم وجهادكم وصبركم القرون الطويلة أو الأيام والأعوام العديدة. ثم قال تعالى بل الله، وقرأ قراءة سبعية بل الله أي أطيعوا الله، بل الله هو الذي يجب أن تطيعوه لا الكفار، بل الله مولاكم، مولانا ولا لا؟ والله مولانا، خلقنا ورزقنا وحفظ علينا حياتنا وتولى كل شؤوننا وأمورنا، كيف لا يكون مولانا؟ مولانا سيدنا ونحن عبيده، قال اركعوا نركع، قال اسجدوا نسجد، قال صوموا نصوموا، قال ماذا؟ اكشفوا عن رؤوسكم وهرولوا بين جبلين، كشفنا وهرولنا لأننا عبيد. قال لا تشربوا مسكرا، والله ما نشربه، قال لا تقولوا الباطل، والله ما نقوله، قال لا تكذبوا ولا تنطقوا بغير الحق، والله ما نكذب ولا ننطق إلا بالحق، لأننا عبيده وإلنا ومصيرنا بيده، إن شاء أسعد وإن شاء أشقى، وفوق ذلك أننا نحبه ويحبنا، يحبنا ونحبه، فكيف إذن نخرج عن طاعته ونعصيه ونحب من يكرهه ويبغضه ولا يحبه؟ بل الله مولاكم، وإن طلبتم النصر على المشركين والكافرين على من تحاربون ويحاربونكم هو جل جلاله وعظم سلطانه خير الناصرين. إن طلبتم النصر من فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا اطلبوه من الله والله خير حق وإلا لا؟ إيه والله. من خير الناصرين؟ من يملك، من بيده قدرة كل ذي قدرة، إن شاء عز وإن شاء ذل، إن شاء هزم وإن شاء نصر، هذا الذي ينبغي أن نطلب منه، ما نطلب النصر على أعدائنا بمعصيته، كما حصل وتم وتذوقنا مرارته وتجرعنا غصصه في حربنا مع اليهود منذ أن دخلوا فلسطين وأعلنوا عن دولتهم، ونحن في حماس وحرب بعد أخرى، وما انتصرنا أبدا. أو انتصرنا؟ قولوا ما انتصرنا. هل تذكرون سر عدم نصرنا يا ربانيون يا علماء؟ إيه يا شيخ عرفنا أننا ما قاتلناهم من أجل أن نقيم دين الله، قاتلناهم من أجل أن نجليهم عن أرضنا عن وطننا، هذا هو القصد. وإن قلت لا يا شيخ ما هكذا، يقول لك الشيخ عندما قاتلتم اليهود كنتم تقيمون دين الله في دياركم؟ أحللتم ما أحل وحرمتم ما حرم وأقمتم حدوده عليكم على غيركم؟ دعوتم إليه ورفعتم أصواتكم لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله؟ الجواب لا، باستثناء هذه الدويلة وباقي الدول العربية من المغرب الأقصى إلى كذا، هل كانوا يعبدون الله بما شرع ويقيمون شرعه ودينه وهم أولياؤه حتى ينصرهم؟ الجواب ما كان هذا. إذن كيف ينصرهم؟ وقد بينت البارحة إن كنتم تذكرون أن هزيمتنا أمام اليهود فيها خير كبير. هزيمة المؤمنين مع رسول الله في أحد كان لها خير كبير ولا لا؟ لو انتصروا مع عصيانهم لقائدهم صلى الله عليه وسلم لكانوا لا يطيعون الله ورسول ويقول نحن مسلمون، النصر إلى جانبنا والله معنا ولا نبالي بالمعاصي إذا ارتكبناها، ومن ثم يخسرون كل شيء. فعلمهم أنهم لما عصوا رسول الله قائد المعركة هزمهم الله وسلط عليهم المشركين. فلو أن العرب انتصروا على إسرائيل وهم على ما هم عليه، لا إقام صلاة ولا جبية زكاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي، ولا أمر بالتوحيد ولا نهي عن الشرك، خرافات وضلالات قائمة، لو انتصروا لقالوا انتصرنا بقوتنا ولم يبق مجال لأن يعبد الله. عرفتم؟ لو انتصر الاشتراكيون في بلاد العالم واستغنى البلاد أهل الاشتراكية وكثر خيرهم وبركاتهم وعمهم الغناء، لا وقع في هذا الفخ اليهودي كل المسلمين إلا من شاء الله، ولكن الله ما أغناهم، تبجحوا وتحطموا وذلوا وهانوا وافتقروا. هذا كله ثمرة ولايتنا لله، فالله ولي المؤمنين، ما يسمح لهم أن يذوبوا في الكفر ويمسخوا ويهبطوا ويصبحوا لا إيمان ولا إسلام ولا إحسان. إذن بل الله مولاكم، حققوا الولاية وشدوا بأيديكم وهو خير الناصرين. إن كنتم ترون أن هناك من ينصر فالله خيرهم، أطلبوا النصر منه. بما نطلب نصر الله؟ بالدعاء فقط؟ لا، نطلبه بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن أوامره كلها عوامل النصر والفوز، ونواهي كل عوامل السقوط والهبوط، فإذا أطعناه فيما أمر وفيما نهى سدنا وانتصرنا وفزنا بسعادة الدارين. ثم قال تعالى بشرى سنلقي، وقد ألقى وقد فعل، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. واسمعوا، أقسم بالله لو أن المسلمين في أي مكان أسلموا لله قلوبهم ووجوههم وأطاعوا وحملوا راية لا إله الله وقاتلوا المشركين في أي مكان، والله لا يلقين الله الرعب في قلوب المشركين وينهزموا. فعل ولا لا؟ 25 سنة فقط وراية لا إله الله من وراء نهر السند إلى أندلسيا، إلى أندونيسيا، لا إلى الأندلس، ربع قرن فقط. وهذا الرسول الكريم يقول نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر. لما حاول ملك الروم أن يغزو النبي محمد وأهله وقومه وأعد العدة وأعد جيوشه وأعد 300 مقاتل في ديار الشام وعزم، إذن وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمه على قتاله، فأعلن التعبئة العامة. إذن فلما بلغ الروم عزم رسول الله وخروجه ب12,000 انهزموا وعادوا إلى ثكناتهم وأن لا نقاتل محمد صلى الله عليه وسلم. فعسكر في تبوك 20 يوما وبلغوا أنهم عدلوا عن خطتهم في قتالك، 20 يوم وعاد إلى المدينة وقال نصرت بالرعب. وإن قلت هذا رسول الله نقول هذا عبد الله بن رواحة، هذا جعفر بن أبي طالب، هذا زيد بن حارثة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، قادوا كم 3,000 وخرجوا إلى ديار الشام، فاستقبلهم 100,000، 12,000 يخوضون معارك مع 200,000، كيف هذا؟ ما هو الواحد ب10 ولا ب100؟ وألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين، وتولى خالد القيادة بعد استشهاد الشهداء 3 الأول في الأول، واستخلص ذلك العدد من تلك الأمة 200,000، كأنما استلهم كاستلال شعرة من العجين. من دبر هذا؟ الله جل وعلا. هذا وعد الله ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومن مظاهر النصر أنه يلقي الخوف والهزيمة في قلوب المشركين فيتزعزعون ويتخلخلون ويتساقطون ويفرون، ما في معركة ولا 1,000 معركة، ما زال إلى الآن. البارحة وجهت، وإن كنت آسف لأني أقول أو أهرف بما لا أعرف، وما هناك من يقبل قولي ولا يرضاه، وقلت والله لو أن إخواننا الفلسطينيين تجمعوا في طرف المملكة أو في طرف سوريا أو مصر أو في أي مكان من بلاد العرب وبايعوا إماما ربانيا عرف الله معرفة يقينية فأضفت عليه حبه وخشيته وبايعوا أنت إمامنا، ورباهم سنة سنتين 3 سنوات وهم ينمون بأبدانهم وأرواحهم وعقولهم، أصبحوا أولياء الله، إذا سألوا الله أن يزيل الجبال يزيلها، تجلت ولاية الله فيهم، الصدق، الطهر، الصفاء، الخشوع، الإنابة، التقوى. ثم قادهم بسم الله لأن يعبد الله وحده في أرض القدس والطهر، وقال الله أكبر. والله لا نصرهم الله، وفر اليهود هاربين، ومنهم من وقع في البحر، ومنهم من طار في السماء، ومنهم من أذعن وانقاد واستسلم. لعلي واهم، أنا مع الله إذ قال سنلقي، وعد الصدق ولا لا، في قلوب الذين كفروا الرعب. لما؟ لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقد رأينا هذا في التاريخ الطويل، متى وجد المسلمون الربانيون بقيادة ربانية بقصد سليم ونية حقة أن يعبد الله وحده في الأرض، إلا نصرهم الله عز وجل. بدون هذا لا نصر. وقد عرفنا جهادنا في أفغانستان، ساهمنا فيه، شاركنا. شيخكم هذا لبس البدلة وطلعنا الجبل أيام زيارتنا لنخبرهم بأنهم لا يقاتلون فقط روسيا، يقاتلون الكفار كلهم. فلن يتم لكم نصر حق إلا إذا أخذتم بمبادئ الإسلام وتعاليمه، بايعوا إماما واحدا. وزرنا إخواننا في مخيماتهم، قال لي أحدهم ممكن يحضر الآن، هذا فيما بينهم، قالوا معسكر فلان مصيادة فقط للفلوس. قاد يقودون أمة لعز الإسلام ونصرته، والله بل حافظ وعد، قال لي مخيم فلان وإلا مركزه فقط مصيدة للفلوس، ما هو قتال حقيقي. وقلنا لهم بايعوا إماما واحدا واستجيبوا لأمر الله، أنتم لا تقاتلون، تقاتلون من على الأرض من أهل الكفر، فلا بد أن يكون الله معكم، فإن لم يكن معكم والله لا نصر أبدا. عجلوا، ما استجابوا، وعاشوا يقاتلون متفرقين. ما إن انهزمت روسيا بأمر الله ودعاء الصالحين حتى عادوا على بعضهم البعض، وهم في فتنة إلى هذه الساعة ولن تنتهي. الخطأ ما هو؟ قولوا ما بايعوا إماما واحدا ليعبدوا الله تحت رايته فقط. والآن توجد جماعات في بلاد العرب، الجهاد، الحكومة كافرة، يجب أن نجاهد، أن نقاتل، قاتل الكفر. ونحن نقول يا أبنانا ما هكذا ترد الإبل يا سعد، لا يحل قتال بعضكم بعضا، من أفتاكم من أجاز لكم هذا؟ ثم أنتم تقاتلون جماعات وأحزاب، هل الله أذن في هذا القتال؟ من إمامكم؟ من بايعتم أنتم وأمتكم وصليتم وراءه وقادكم خطوة بعد خطوة ليعدكم إلى الجهاد والقتال؟ تقاتلون أحزاب ومنظمات وجماعات سوف تنتهي بقتال بعضكم بعضا. وقلت هذا وما زلت أقول، إما أن تنتصر الحكومة التي يكفرها ويقاتلونها، وإذا انتصرت تنتهي هذه الأنوار وتنطفئ، يصبح إخوانكم وأمهاتكم وأبناؤكم يتملقون الحاكم الفاسق بالفسق والفجور، لأننا عرفنا طبيعة البشر. وإما أن تنتصروا أنتم، وهذا من باب البعيد بعد السماء عن الأرض، تنتصرون أنتم ثم تقتتلون ويقتل بعضكم بعضا، ولن تقوم الإسلام دولة على مثلكم، لأنكم ما عرفتم الله ولا ملأ حبه قلوبكم ولا خوفه نفوسكم. أوجدوا أولا أمة إذا قلتم الله أكبر رددوها. أما طوائف جماعات ونعرات ونزغات وليس هناك من يسلم للآخر أو يحترمه، أين يذهب بعقولكم؟ كيف ينصركم الله؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب ماذا؟ هذه الباء السببية والميم مصدرية، بإشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا. أشركوا في عبادة الله، أشركوا في ربوبية الله، في أوليات الله، في أسماء وصفته من لا يستحقون ذلك، لأن الله ما أمر بعبادتهم ولا بطاعتهم ولا بتعبدهم ولا ما أنزل الله به من سلطانا. إذن علة أنه يهزم الكفار والمشركين والمنافقين، ما العلة؟ إشراكهم بالله، عبادتهم الأحجار والأصنام أو الشهوات والبطون والفروج والأهواء، هذا هو السبب. وهذه العبادة عبادة غير الله، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان أبدا في أي زمان من أزمنات الحياة. كيف يعبد من لا يخلق ولا يرزق؟ كيف يطاع ويذعن له ويتابع من لم يؤمن بالله ولا بلقاء الله؟ وأخيرا الطابع، ومأواهم النار، مأواهم الذي يأوون إليه ومصيرهم الذي ينتهون إليه، كل المشركين الكافرين أعداء الله مأواهم النار. وما النار؟ عندنا مثل نكرر للعاقلين، أين النار هذه؟ كونها ما هي؟ نقول غدا إن شاء الله في رابعة النهار الساعة العاشرة انظر إلى الشمس، هذا الكوكب المضيء النهار. واعلم ما قالوا وصدقوا أنه أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، أكبر من الأرض كوكب الأرض، إي والله بمليون مرة وزيادة نصف مرة. هذا الكوكب كله نار، من أوجده؟ الإنس والجن جمعوا الفحم والحطب وشعلوه هناك، ثم هذا الكوكب بانتظام العجب باللحظة بالثانية يسير في فلكه لتنتظم هذه الحياة عليه. لو يهبط بأقل هبوط لكان احترق الكون، لو ارتفع بأكثر ارتفاع لمات الناس بالبرد والجليد. ألف سنة كم سنة ما ندري وهو في دائرته، هذا عالم النار فوقنا، فكيف تسأل عن عالم النار؟ وسوف يأتي يوم هذه الكائنات الموجودات العلوية والتي نشاهدها كلها تصبح سديما وبخارا، وعالم السعادة فوق وعالم الشقاء أسفل. النار أسفل، أسفل النار، ما عرفت يا عبد الله؟ قلت لك ضع رأسك بين ركبتيك وفكر، وأنت تقول أنا هابط هابط هابط ألف سنة كذا، فين إلى أين تصل؟ وقف عقلي. إذن لا يسعك إن كنت العاقل إلا أن تأخذ بلحيتك وتقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. هذه الصورة النيرة حفظناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان على كرسيه يعلم إخوانه الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجأة يقول آمنت به آمنت به. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي إن رجلا ممن كان قبلكم كان يركب على بقرة، فالبقرة ما خلقت ليركب عليها ولكن لتحلب ويحرث بها ويسنى. البقرة رفعت رأسها هكذا وقالت له ما لهذا خلقت يا رجل ما لهذا خلقت. الرسول تعجب، البقرة تنطق وتفصح بلغة الرجل هذا وتقول ما لهذا خلقت، فيقول الرسول آمنت به وأمسك بلحيتي. وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان من المجلس وليسا فيه، ولكن يقين الرسول في إيمانهم وثقته في معتقدهم. قال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. هذا شأن أهل اليقين، إذا أخبر الله أو أخبر رسوله لا مجال للعقل والتفكير، قل فقط آمنت به آمنت بالله. ومأواهم جهنم وبئس المصير يصيرون إليه. الجنة مصير سيء ولا أقبح مصير؟ النار أقبح مصير. وحسبنا أن نذكر ما ثبت عن رسول الله من أن النار الكافر فيها عرضه ما بين منكبيه كما بين مكة وقديد، والله العظيم 135 كيلومتر هذا العرض، والطول كيف؟ قال وضرسه كجبل أحد. كجبل أحد كم تأكله النار؟ كم قرنا؟ كم من مليون سنة؟ ما يفنى. هذه أجزامهم. وإن تعجبت فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود أذن لي، ما نستطيع أن نتكلم بدون إذن خشية أن الناس ما يفقهون ما يعقلون، حدث الناس بما يفهمون. أذن لي أن أحدث عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. كم طول هذا؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وتجلى لجبريل عليه السلام في السماء في جياد من مكة وناداني فنظرت فإذا به قد سد الأفق كله. كان معه في الغار وضمه إلى صدرك الأم الرحيمة الرؤوم ثلاث مرات وعلمه ثم فارقه وظهر في صورته التي خلقه الله عليها ب600 جناح، سد الأفق كله. ما نحن إذن عالم الشقاء، بئس المصير يصير إليه الآدمي. الطعام الزقوم والشراب الحميم والبعد والله لا يعرف فيها أحد أما ولا أبا ولا أخا ولا عم ولا ولا. ولهذا قال تعالى بئس المصير. معاشر المستمعين والمستمعات، مع هداية هذه الآيات فتأملوا: أولا تحريم طاعة الكافرين في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار إذا العصا في يده والقدوم والمنشار وينشرك إذا ما استطعت قل أطيعه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: أعطيهم يا عمار. ونزل في ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما أطقت التعذيب وقال سب الله سب الرسول أذكر كذا، قل بلسانك وقلبك بريء من ذلك. طاعة الكفار محرمة وإلا لا؟ إلا في حال الاضطرار، أما في حال الاختيار لا طاعة لهم. ثانيا بيان السر في تحريم طاعة الكافرين، وهو أنه يترتب عليه الردة والانتكاس والعياذ بالله والعودة إلى الكفار. والله لو نطيع الكفار الآن أمريكا بريطانيا فرنسا ونأخذ بتوجيهاتهم والله ما هي إلا سنيات ونحن مرتدون. ثالثا بيان قاعدة: من طلب النصر من غير الله أذله الله، وعرفنا هذا وجربناه. من طلب النصر من غير الله أذله الله ولا انتصر. قال رابعا وعد الله للمؤمنين بنصرهم بعد إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، إذ هم أبو سفيان بالعودة إلى المدينة. كما عرفتم لما خرجوا بعيدا قالوا: ماذا فعلنا؟ لماذا جئنا؟ ما زال محمد وما زال أبو بكر وعمر، هيا نصف حسابهم ونعود. ولكن الله جاء بمعبد، عرفتم، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه وقال: هيا إلى مكة سنلقي في قلوب الذين كفروا. وقد فعل. قال وعد الله تعالى بنصرهم بعد إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، إذ هم أبو سفيان بالعودة إلى المدينة بعد انصرافه من أحد ليقضي عمن بقي في المدينة من الرجال، كذا سولت له نفسه. ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله تعالى وذهب إلى مكة. خامسا بطلان كل دعوة ما لم يكن لأصحابها حجة، وهي المعبر عنها بالسلطان. كل دعوة سياسية دينية دنيوية لا تقوم لها حجة وسلطان لا قيمة لها، الدعوة باطلة إلا إذا قامت على البراهين الساطعة. هذا مأخوذ من قوله تعالى: بما أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. بطلان كل دعوة ما لم يكن لأصحابها حجة، وهي المعبر عنها بالسلطان في الآية، إذ بالحجة يثبت بها الحق ويناله صاحبه. هذا والله تعالى أسأل